هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيرعاه. هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه. هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيرعاه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيرعاه، أن الرحمن سيراه. هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه. هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه، أن الرحمن سيراه. النور تلألأ في الصحراء، ومحمد يهتف ما أكره. النور تلألأ في الصحراء، ومحمد يهتف ما أكره. وإذا جبريل يبشره في غار حراء بالبشرى، وإذا جبريل يبشره في غار حراء بالبشرى، في غار حراء بالبشرى. هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه. هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه، أن الرحمن سيراه. في ليلة آيات القدر، وسلام الله إلى الفجر. في ليلة آيات القدر، وسلام الله إلى الفجر. نزل القرآن لينقذنا في أعظم أيام العمر. نزل القرآن لينقذنا في أعظم أيام العمر، في أعظم أيام العمر. هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه. هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه، وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه، أن الرحمن سيراه. اقرأ والله هو الأكرم، خلق الإنسان من العلق. اقرأ والله هو الأكرم، خلق الإنسان من العلق. ومضى جبريل يودعه، وتوارى في جوف الأفق. ومضى جبريل يودعه، وتوارى في جوف الأفق، وتوارى في جوف الأفق. هجر الأصنام وفارقها، لم يعبد إلا مولاه.